والعبادة مش بالبدن. أيوة. لابد من النية والضمير والإرادة والروح. على مهلك شوية يا أخوانا. حكمة الصيام جهاد النفس كمان. مش أصوم وأدأس في سير الناس. الصيام هدوء، سكينة، قراية قرآن، اعتكاف عن ضوضاء الحياة، أجازة من نفاق المجتمع، راحة من خداع المدنية، علاج روحاني من صخب المطالب المادية. إيه البلاغة دي كلها يا إبراهيم؟ يا جماعة أنا متفقة مع إبراهيم في رأيي. عال قوي، اتفقوا الإخوات. طب ما تقومي تتشمري يا ست ناهد وتتوضي مع أخوكي وتصلوا جماعة. على كل حال أنا ست ضعيفة وربنا يسامحني. يعني الرجالة هم اللي مكتوب عليهم الشقة في الدنيا والآخرة؟ إشمعنا في الأعباء والواجبات تقولي أنا ست ضعيفة، وفي غير كده تقفي على أشابيرك وتقولي مفيش ست وراجل، مفيش حد أحسن من حد، زينا زيكم. زينا مين يا عم؟ دي سميرة لو تكتب رأيها في الامتيازات النسائية تاخد مجلدات. لسه بدري على جنس الرجالة لما يترقى في سلم الحياة ويوصل لأفاق بنات حواء. وإيه؟ آراء بالحجج والبراهين. يا سلام. تقول لك مثلا أكبر برهان على غباوة الرجالة إن إحنا سابقينهم في كل حاجة، واخدين منهم أطايق كل حاجة، متميزين في كل حاجة، ومع ذلك من قديم الأزل نصرخ ونقول المساواة بالرجال. يعني ماشيين ويانا على طريق ضربني وبكى وسبقني واشتكى. تقول لك لو ما عملناش كده كان الرجالة تنبهوا من زمان وابتدوا هم يطالبوا المساواة بينا. والنبي تسكت بقى يا إبراهيم لحسن قلبت دماغي. هي ساعة كام دلوقتي؟ لسه ثلاثة. يا خبر دلوقتي راح أول ما شفتش لص عباس عمل لنا إيه. يا نفيسة نفيسة. نعم يا ستي. لص عباس عمل إيه في الأكل؟ لسه يا ستي بايظ زي عوايده. تقوليش عشا باشا بيعمل فرح ابن السلطان؟ يا بنتي يا أم لسان مسحوب جاوبي على قد السؤال. عن إذنك يا جماعة لما أنزل أشقر عليه. تعالي يا نفيسة. اتفضل. إبراهيم ما تلحق تقوم وراها أحسن تلاحق سكية الخشاف. لا ما انا كملته ميه. طب ما هو هيبقى دلع وننكشف. دلوقتي اقوم احط له شويه سكر. هو احنا خلينا فيه حاجه يا اخي؟ هو كان معاك من الخشاف. الله يكسفكم. انت مش قلت لي هتصوم النهارده بجد يا ابراهيم؟ اعمل ايه يا اخي؟ فضلت تقول لي انا ست ضعيفه ربنا يغفر لي، لقيت نفسي ريقي جري، قلت ما انا كمان راجل ضعيف وربنا يغفر لي. اياك سميره تكشفكم وتسود عيشتكم. فضلت اقول له كفايه يا ابراهيم، هو يزغط لما فض السلطانيه. ليه يا شيخ؟ لسه في كام قرصيايه عايمين على وش السلطانيه. وحياتكم هتفوت الحكايه دي على سميره. ليه؟ هو يعني مفيش حد غيرنا في البيت؟ مش يصح عباس الطباخ ولا البيت نفيسه؟ إيه انت حاطين فين التلفزيون يا ابراهيم؟ إيه في الاوضه الثانيه. قوموا بينا نتسلى شويه. الله، هم راحوا فين؟ بيت يا نفيسة. نعم يا ستي. انت متأكدة ان عباس شافهم؟ ايوه يا ستي شافهم بعينه. سيد ابراهيم وست نهي دخته كانوا واقفين في البراندة البرانية ونازلين شربوا في الخشاف، ياكلوا ياكلوا ويمسحوا بقهم ويقولوا النوى على الخالة. انزل لملك النوى يا ستي. ملوش لازمة، انا هعرف اطلعه على جدتهم بلا. اسمعي، روحي انت الحقيني بكوباية قمر الدين، دخليها في اوضتي وحطيها على الكومودينو من غير ما حد يشوفك. ها وانا جاي وراك اهو. طيب ولو قابلني سيد ابراهيم ما هو هيشربها مني. مش هيلحق، بس يلا قوم بقى تلحلحي. يا فاطر رمضان يا فاطر دينك، كلبتنا السوداء تقطع مصارينا. بتقولي ايه يا بت؟ ايه بقول طلع الفجر وذهب. طب يلا يلا امشي. يا جماعة يا جماعة انتوا رحتم فين؟ تلفزيون ايه دلوقتي والواحد عينيه مزغللة؟ يا ستي تعالي ويانا، خليكي ديمقراطية مرة في العمر، امشي على رأي الأغلبية بقى. لا تعالوا انتوا نقعد في الفرندا قاعدة هادية، الجو النهاردة جميل قوي. أنا عاوز أقعد أي قاعدة مستريحة أحسن. خلاص أنا دخت خالص للصيام. الله فعلا بيتكو جميل يا سميرة هاني. شمس وهوى وحرية، لا حد بيبص عليكوا ولا بتبصوا على حد. اهو توفيق ابتدى يغير رايه. انا يا ريت عشان نبقى جيرانكم. في الحقيقه بيتنا ده ما فيهوش الا عيبين اتنين. العيب الاولاني ان كل فرندا شرقيه وقبليه، ومفيش عندنا غير الشباكين البحري بتوع الصالون. والعيب التاني؟ العيب التاني الفيران. يا لطيف. فيران؟ فيران رغم النظافه دي كلها ورغم ان البيت جديد، ما تعرفش الفيران دي بتطلع علينا منين. لازم من الخالة. غلبت فيهم والله يا ناه. قطة واحدة كفيلة بانها تطفشهم من اول ليلة. انا ما طقش الحيوانات بقى، علشان اتخلص من الفيران اقوم اعلل في قطط. والمصايب وسم الفران والحاجات دي ما نفعتش ابدا. كل يوم نلاقي في المصياده اتنين تلاته. تصور اتنين تلاته مع بعض في مصياده واحده. يا لطيف يا لطيف، جسمي بيقشعر من ست الفران يا باي على منظرهم. يوي امبارح بشكي من الحكايه دي لدوله هانم مرات الاستاذ علي الشبوكشي جارتنا، قامت وصفت لي وصفه وبتاكد لي انها نظفت بيتها من الفران. ايه هي يا ترى؟ اصل الست دي امها تركيه وهي نفسها اتربت في تركيا لحد ما بقى عندها 12 سنة. بتقولي في تركيا بيجيبوا القراسية. قراسية؟ أيوة، القراسية اللي بنجيبها للخشاف. بيجيبوا القراسية دي وبيشققوها وبيحطوا فيها سم الفران وبينقعوها في مية وسكر، يعني خشاف تمام تمام بس فيه سم الفران، ويسيبوها مكشوفة لغاية الصبح. تقول لي يصبحوا الصبح يلاقوا حوالين السلطانية بالعشرين فار. عجيبة. ايه الكلام ده؟ الله، وانتي هتعملي الوصفة دي؟ ياه عملتها فعلا. قلت العباس الطباخ يزود خشاف القراصية شوية، وخليت البنت نفيسة نقصت منه حبة في السلطانية وقعدت شققت القراصية زي ما قلت لها وحطت فيها سم الفران. حطت فعلا؟ ايوه قدامي. يا نهار اسود. اسود ليه؟ لا بس اصل الوصفة عجيبة شوية. لكن فنه سلطانية. انا ما عملتش القراصية كلها، عملت حبة لنا وحبة للفران. واللي للفران حطهم فين؟ يا اخي قلت لك في السلطانيه. يقصد انهي سلطانيه؟ انا مش فاهم. قصده يعني عندكم طبعا سلاطين كتير. فانهي سلطانيه اللي فيها سم الفران؟ ريحيه يا سميره، اما امركم عجيب خالص. السلطانيه بتاعت الطقم الازرق. ايوه هي اللي حطها فين يا اخي؟ وانت شانك ايه في كده؟ لا يمكن قصده يشوف يعني حطها في حته تنطال للفران ولا بعيد عنهم. لا ده انتوا لازم الصيام الشغل وياكم خالص. وفيها ايه بس لما تريحينا يا سميره؟ البنت حاطه السلطانيه على التلاجة. هو سم الفران ملوش طعم ولا ريحة. لما اقوم اجيبه لكم عشان تشوفوه. من غير ما تجيبيه. والنبي طعمه ايه؟ اصلا وهو انا دقته يا ناهد وملوش ريحة. ريحة بسيطة طبعا، لكن بتستخبى في ريحة القرص. وعرضه ايه يا سميرة؟ اعرضه على الفران. طبعا طبعا بيتلوى الفار وبعدين يقع ميت. يا نهار مدفوع له الشمس. ايه ده؟ انتوا مخضوضين على الفران ولا ايه؟ على الفران. طيب يا انفيس عن اذنكم. كوبايه القمر الدين في الكومودين نايمين عليها. اسمعي نعليك هنا على الباب عبال ما اشربها. طيب بس امسحي بقك يا ستي. سميرة يا سميرة. في ايه ده؟ ايه يا ابراهيم؟ سميرة الحقيقة بنمرة الدكتور رأفت. ليه؟ ناهد جالها مغص شديد قوي. يا ساتر يا رب. انا بقول ننده للإسعاف. اسعاف ايه يا شيخ؟ مالش فضايح. الدكتور رأفت يا سميرة. بس اللي جرى تحموني. الحقوني حموت، السم في عروقي، قلبي بيدق. ايه بس اللي جرى؟ فهموني يا جماعه. مش سمعتوا يا سميره؟ اجري اطلب الدكتور امام. يا سلام عليك يا سلام عليك يا ست سميره. ناهد بتموت من المغص اللي جالها وانت سايباها وجايه هنا تعملي ملوخيه. وانا هعمل ايه بس يا ابراهيم؟ مش هكمل لكم الفطور ولا يعني المدفع يضرب وما تلاقوش حاجه تفطروا بيها؟ مش خرب عرضك. اكل ايه وشرب ايه؟ هو ده وقته؟ احنا على المدفع ما يضرب نكون توفينا الى رحمة الله. لا لا يا شيخ ما تقولش كده بعد الشر. يا ساتر يا رب يا ساتر. انتي ما بتحسيش؟ ما عندكيش انسانية يا بنت يا فيس؟ انتي يا بنت. نعم يا سيدي. انتي يا بنت يا فيس تعالي. نعم. يا بنت بسرعة بسرعة اجري ندهل الدكتور رأى. جاري يا بنت جاري. كان على عيني يا سيدي، اصل لما اخذ بقشر التوم. ايه توم؟ توم ايه يا بنت؟ انت يا ريكا اجري الست نهل هتموت. اتحركي يعني يا سيدي. اسيب التم من غير ما يتقشر علشان اروح اجيب لكم دكتور؟ يا بنت انت ما تفهمي بس الكلام. الله ايه جرى يا استاذ ابراهيم؟ الحقني يا عباس الحقني. تحت امرك يا استاذ ابراهيم. ايه بس؟ اؤمر دكتور دكتور بسرعه يا عباس. دكتور؟ دكتور ازاي؟ ايه مش عارف دكتور ايه؟ دكتور. ايوه عارف، بس يعني قصدي دكتور يعني دكتور. ايوه دكتور يعني دكتور. يلا روح اندهله يا اخي روح. طيب بس يعني واروح اندهله ليه؟ روح انت هتجنني معاك؟ الا تندهله ليه؟ تندهله يا اخويا علشان تلاعبه طاوله جيرانك. يلا يا عالم يهوه، انتوا ايه؟ عاملين رباطية علينا، متفقين انكم تقضوا علينا. لازم غسيل بعد حالا، بطريني. وانا كمان. انت تعديت من اختك ولا ايه يا ابراهيم؟ بتضحكي كمان يا سمير، اخفى عليك. بالعربي بقى الفصيح، احنا اكلنا القراصيا اللي فيها سم الفران. وانت رخر ما عندكش مغص يا استاذ توفيق. انا ما اكلتش معاهم، انا صايم والله العظيم. فاستكوا يا فطرين. ما تخافوش، سم الفران ما بيأثرش في البني ادمين. سيبك منها يا توفيق، ده بيموت يا توفيق. الاسعاف يا توفيق. ايوه يا توفيق، الاسعاف يا توفيق. اقول لكم الحقيقه بقى، البنت نفيسه شافتكم وانتوا بتاكلوا القراصيا، فجت قالت لي، فحبيت اضحك عليكم شويه. مفيش بالمره اي سم في القراصيا. لا يا توفيق ما تصدقهاش يا توفيق. اه ايوه ما تصدقهاش يا توفيق، صحيح يا توفيق. انا عندي مرض شديد قوي قوي قوي قوي يا توفيق. طب وحيات صيامي ان القراصيا ما فيهاش اي حاجه؟ يا جماعه صدقوها، يمكن تكونوا موهونين. بقى تنكسفوا من العد وما تنكسفوش من ربنا. يعني حضرتك بتدينا درس بذمتي بايخه. وحياتي عندك يا سميره. تقولي الحق، ما فيش سم فار. يا شيخه صدقيني بقى، حلفتلك وحياه صيامي. امال كان ايه المغص ده؟ علشان تعرفي انك انت موهومه. حاولي بقى انك تملكي اعصابك وقولي لي ازاي حاله المغص دلوقتي بعد ما عرفتي الحقيقه. راح شويه. اما انا بقى المغص راح من بطني واتنقل لقلبي وعواطفي. هو كل ما انصام له يومين لازم يتفاخر زي ابليس على عباد ربنا الغلابه. علشان تنكسفوا على دمكم شويه. بذمتك يا توفيق وانت صايم كده، مش بتبقى حاسس بانتصار على ضعف نفسك وشاعر بقوه ارادتك؟ طبعا. يا ست هاني، يا ست هاني. ايه جرى ايه يا استاذ عباس؟ ايه اللي طلعت من المطبخ دلوقتي؟ لا مؤاخذه يا ست هاني، يا البنت نفيسه في البيت ده. ايه ده كده برضو قدام الضيوف؟ خلاص يا ست هانم، فضية مش قادر. خطأ. ايه الحكاية بس؟ حضرتك مش منبهة عليها ما تدخلش عليا في المطبخ وانا بشتغل. ايوه. دلوقتي انا كنت حاطط القمر الدين في حلة على الرف، يبقى ايه اللي يخليها تسرق الحلة وتطلع تحطها فوق التلاجة؟ الله، طب وايه يعني؟ يا ست هانم، مش يمكن حد منكم يطلب قمر الدين تملاله من الحلة من غير ما اعرف؟ اصل الحلة دي انا كنت حطيتها على الرف على بال ايدي ما تبضى وادلقها. ايه تدلقها؟ انت مجنون تدلق حلة قمر الدين وفيها نص وقت سكر؟ اصل يا ست هانم، على بال ما صفيت القمر الدين وسبته ما تشوف قد خمس دقايق، نط فيه فار صغير. ايه؟ نط فيه فار صغير، نط في الحلة، قمت رقعته بالمغرفة انفطت فيها. سميرة مالك يا سميرة؟ الله مالك يا سميرة؟ مفيش مشاتر، مفيش كولونيا. سميرة ردي عليا يا سميرة. ابراهيم مالك يا سميرة؟ فتت في الحلة يا ابراهيم. معلش يا حبيبتي، اصل الفران بتحب القمر الدين مش القراصيا. استمعتم الى تمثيلية قمر الدين، كتبها للإذاعة عبد الفتاح مصطفى، صور شخصيات عمر الحريري، محمود عزمي، خيرية أحمد، عايدة كامل، أزهار شريف، وخالد العجباني. ساعد في الإخراج محمد عثمان. قمر الدين من إخراج فايز حلاوه.